بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقد وقفنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك، إلى آخر الحديث. فقلنا إن هذا الحديث ضعيف. قال الحافظ ابن كثير: وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان عن علي بن علي وهو الرفاعي، وقال الترمذي هو أشهر شيء في هذا الباب، وفي نسخة عندكم هو أشهر حديث في هذا الباب. والذي في الترمذي حديث، نعم، والذي في الترمذي هو أشهر حديث في هذا الباب. وقد فسر الهمز بالموتة وهي الخنق. قال الفيروزبادي في القاموس المحيط: الموتة بالضم الغش والجنون. إذن الموتة صرع الشيطان للآدميين، وهذا الصرع يكون بالخنق، يعني التفسير هنا صحيح، يعني تفسير الخنق. والنفخ بالكبر، والنفث بالشعر، كما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث شعبة وعن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حين دخل في الصلاة قال: الله أكبر كبيرا ثلاثا، والحمد لله كثيرا ثلاثا، سبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو: همزه الموتة، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. عمرو بن مرة هو الراوي، وهذا الحديث أيضا إسناده ضعيف. عاصم العنزي مجهول، لم يوثقه سوى ابن حبان. وقال ابن ماجة: حدثنا علي بن المنذر أنه قال حدثنا ابن الفضيل أنه قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه. قال: همزه الموتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. وهذا الحديث إسناده ضعيف، لأن ابن فضيل سمع من عطاء بن السائب بعد اختلاطه. عطاء بن السائب صدوق وكان قد اختلط، فمن سمع منه قبل الاختلاط كسفيان وشعبة وحماد بن زيد فحديثهم عنه صحيح، ومن سمع منه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف، وابن فضيل من سمع منه بعد الاختلاط. وقد ذكر المحقق أن ابن فضيل توبع، تابعه ورقاء بن عمر وعمار بن بزيق، ولكن أيضا هذان ممن سمع من عطاء بعد الاختلاط، وخالفهم حماد بن سلمة فرواه عن عطاء بن السائب في الحاشية عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود أنه كان يتعوذ في الصلاة من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. ولعل هذا أصوب، يعني هم ابن فضيل من معه رووا الحديث عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود مرفوعا، حماد بن سلمة رواه عنه وقوف، وحماد بن سلمة سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، والله أعلم. ويمكن هذا أرجح، يعني لو راوي سمع من المختلط قبل وبعد يقدم على راوي سمع منه بعد فقط، والله أعلم. لعل هذا يعني موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف أنه قال حدثنا شريك عن يعلى بن عطاء عن رجل حدثه أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله ثلاث مرات وسبحان الله وبحمده ثلاث مرات، ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا الحديث أيضا إسناده ضعيف، فيه رجل مبهم لم يسمى، ما ندري من هو، قال عن عطاء عن يعلى بن عطاء عن رجل، ويبقى هذا على الجهالة. علة الحديث، إذن الحديث كما تلاحظون أسانيده فيها شيء، ولكن هذا الحديث يحتاج أيضا إلى مزيد من التحرير، ولعل أخانا أبا محمد يأتينا بالخبر اليقين إن شاء الله. إسماعيل، أي الحديث هذا يعني خرجه تخريجا مختصرا، واذكر الطرق ما تقف عليه من الطرق، وتشير إلى وإن وقفت على طريق ذكره ابن كثير تشير إليه، تقول هذا ذكره الحافظ وقال فيه كذا وكذا، إن قال فيه كذا وكذا، وما لم يذكره تذكره، هذا مهم. وهل للحديث إسناد صحيح قائم؟ يعني هذه مهمة، لأن بعض العلماء ربما يقويه ويحسنه بمجموع هذه الطرق المعلولة، فنريد أن نميز. وهل صح موقوفا؟ هذه مهمة. كيف؟ لا موقوفا، أي لأن هنا وقفنا هنا على بعض الأحاديث الموقوفة، يعني هل صح فعلا؟ هذا كله إن شاء الله نسمعه يوم السبت القادم بإذن الله إن شاء الله. وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي في مسنده قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان الكوفي أنه قال حدثنا علي بن هاشم بن البريد عن يزيد بن زياد عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال تلاحى رجلان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتمزع أنف أحدهما غضبا، تمزع تشقق من شدة الغضب، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأعلم شيئا لو قاله لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هذا علاج الغضب. وكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن يوسف بن عيسى المروزي عن الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد به. وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن أبي سعيد عن زائدة وأبو داود عن يوسف بن موسى عن جليل بن عبد الحميد والترمذي والنسائي في اليوم والليلة عن بندار عن ابن المهدي عن الثوري والنسائي أيضا من حديث زائدة بن قدامة ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى يخيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى يخيل إلي، كيف عندي أنا يخيل خيل، ما الذي في المسند حتى خيل إلي؟ شاكر سابح في الأفكار، ما إيش اللي في المسند؟ كيف حتى يخيل؟ إيه يخيل يخيل، إذن هذا الصحيح يخيل، هذا الذي في المسند. قال فغضب أحدهما غضبا شديدا حتى يخيل إلي أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبه، فقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب، فقالوا ما هي يا رسول الله؟ قال يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال فجعل معاذ يأمره فأبى، وجعل يزداد غضبا، وهذا لفظ أبي داود. قال الترمذي مرسل، يعني أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق معاذ بن جبل فإنه مات قبل سنة 20، يعني الحديث منقطع. قلت وقد يكون عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله سمعه من أبي بن كعب كما تقدم وبلغه عن معاذ بن جبل، فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضي الله عنه. قال البخاري حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت أنه قال قال سليمان بن سرد رضي الله عنه استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ونحن عنده جلوس وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا للرجل ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال إني لست بمجنون يعني الذي يقول هذه الكلمة من هو المجنون أنا ما المجنون الغضب لم يزل مستمرا معه فهذا يدلك على أن القصة صحيحة وثابتة وهذا يشهد لحديث ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ ولو أن الحافظ ابن كثير قدم الصحيح ثم ذكر المعلول ليشهد له نعم حتى أنه لا يتخيل إلي هذا لفظ المسند إذن لفظ المسند حتى أنه لا يتخيل إلي وحتى يخيل ما فيش حديث غير حديث معاذ وقد رواه أيضا مع مسلم وأبي داود والنسائي من طرق متعددة عن الأعمش وقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها هاهنا وموطنها كتاب الأذكار وفضائل الأعمال والله أعلم وقد روي أن جبريل عليه السلام أول ما نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره بالاستعاذة كما قال الإمام أبو جعفر ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمارة قال حدثنا أبو روق عن الضحاك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أول ما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا محمد استعد قال أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق قال عبد الله يعني ابن عباس وهي أول سورة أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وعلى وسلم بلسان جبريل قال ابن كثير وهذا الأثر غريب وإنما ذكرناه ليعرف فإن في إسناده ضعفا وانقطاعا والله أعلم أما الضعف ففي بشر بن عمارة فقد تركه الدارقطني وضعفه النسائي والبخاري وابن حبان ضعيف بشر بن عمارة وأما الانقطاع فبين من ومن الانقطاع أي بين الضحاك وابن عباس هذه سلسلة مشهورة لكنها ليست متصلة وتمر معنا كثيرا في التفسير ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله مسألة وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها وحكى فخر الدين الرازي عن عطاء بن أبي رباح وجوبها وحكى فخر الدين الرازي عن عطاء بن أبي رباح وجوبها في الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة قال وقال ابن سيرين إذا تعود مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب واحتج فخر الدين الرازي لعطاء بظاهر الآية فاستعذ وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عليها لأنها تدرأ شر الشيطان وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب وقال بعضهم كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دون أمته وحكي عن مالك أنه لا يتعوذ في المكتوبة ويتعوذ لقيام رمضان في أول ليلة منه إذن هذه أقوال والصحيح ما الأول أنها ليست بمتحتمة أنها ليست واجبة إنما هي مستحبة ولكن ما ينبغي للإنسان أن يتركها لأن الله عز وجل أمر بها كيف؟ فاستعذ يعني ما الصالح في هذا الأمر فإذا قرأت القرآن فاستعذ هو عطاء فقط الذي رأى وجوبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في خطبه في مواعظه كان يتلو آيات وما يأتي بالنص أنه كان يستعيذ، وهكذا الصحابة أيضا. يعني جاء في أحاديث عنهم كثيرة أنهم كانوا يقرؤون آيات في حال في الخطب، في المواعظ، في الاستشهادات، وما كانوا يتعوذون، كما يفعل أهل العلم اليوم، وكما يفعل العلماء حينما يكتبون التواليف، تجدونهم يذكرون الآيات ولا يتعوذون. فدل ذلك على أن الاستعاذة ليست حتما. في أكثر من موضع النبي عليه الصلاة والسلام تلا آيات من القرآن الكريم في بعض خطبه، في بعض المواقف، ولم يأتي فيه أنه استعاذ، والله أعلم. لا، لأن الآية عامة، إذا قرأت القرآن فاستعذ، سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة. وبعض العلماء حتى يتخلص من هذا الأمر فاستعذ، قال هذه واجب على النبي، إن هذا خطاب إنه ضعيف، لأنه ما يجب على النبي يجب على أمته. يعني نعم، ما كلف به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك دليل على الخصوصية، فإن هذا له ولأمته. ثم قضى رحمه الله مسألة، وقال الشافعي في الإملاء يجهر بالتعوذ وإن أسر فلا يضر، وقال في الأم بالتخيير لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة. واختلف قول الشافعي فيما عدا الركعة الأولى، هل يستحب التعوذ فيها؟ على قولين، ورجح عدم الاستحباب والله أعلم. يعني هل نعم، هل يستعيذ في أول الصلاة ثم في الركعة الثانية لا يستعيذ، لأن الاستعاذة الأولى في الركعة الأولى تكفي، هذا هو الراجح والله أعلم. فإذا قال المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة. زاد بعضهم أعوذ بالله السميع العليم، وقال آخرون بل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، قاله الثوري والأوزاعي، يعني الآية الكريمة. وحكي عن بعضهم أنه يقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية، ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور، والأحاديث الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع من هذا والله أعلم. يعني أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وهذا الحديث ننتظر حتى نرى، أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا يكفي، يكفي عند الشافعي وأبي حنيفة، والصحيح أنه يكفي. ولو زاد ما في بأس، لو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولو زاد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، يكفي إن شاء الله، يعني ما في بأس. ولكن الراجح أنه يقول هذا في أول ركعة. وهنا مسألة أيضا متعلقة بهذا البحث، يقول رحمه الله مسألة، ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف بل للصلاة. فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ. هذه مسألة، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني هل هي للتلاوة للقراءة ولا للصلاة؟ إن قلنا للتلاوة إذن المأموم في الجهرية لا يتعوذ، لأنه لا قراءة عليه. وإن قلنا هي للصلاة يتعوذ، وهذان قولان لأهل العلم. فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ، ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد، ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد، لأنها للصلاة. يعني الآن في صلاة العيد متى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هل بعد تكبيرة الإحرام ولا بعد التكبيرات؟ على القولين. إن قلنا إن الاستعاذة للتلاوة بعد التكبيرات، لأنها سوف تكون قبل التلاوة. وإن قلنا الاستعاذة للصلاة، إذن بعد تكبيرة الإحرام. والراجح والله أعلم أن الاستعاذة للتلاوة، أن الاستعاذة للتلاوة. إذن متى يستعيذ في العيد؟ بعد التكبيرات، أي بعد التكبيرات. يقول الجمهور بعدها قبل القراءة، والجمهور يعني يستعيذ بعد التكبيرات وقبل القراءة. إذن الجمهور يرون أن الاستعاذة للقراءة وليست للصلاة. هذا الأرجح، هذا الأقوى، لأن الاستعاذة في القرآن الكريم أنيطت بالتلاوة، أنيطت بالقراءة. والمسألة فيها مذاهب، المسألة فيها مذاهب هنا، يعني مسألة الاستعاذة هل هي للتلاوة أم للصلاة؟ من ينبري لها فيلخص تلخيصا مفيدا، ولا الكل مشغول؟ الله المستعان. أحسن صحيح. لكن أخوانا على قول الشاعر نروح ونغدر حاجاتنا وحالة من عاش لا تنقضي. كيف؟ عندك شاكر؟ طيب، هي الاستعاذة هل هي للصلاة أم للتلاوة؟ هذا البحث. وهي مسألة مشهورة موجودة تجدها في المغني وغيره. يعني الحمد لله، بس ذكر المذاهب وكان في أدلة تلخيص سهل يعني ومفيد. قال رحمه الله: ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطيب له، وتطيب له، وهو لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وهو ما عندي أنا، وتهيئ ما في وهو، يعني هكذا عندكم، وتطيب له وتهيئ لتلاوة كلام الله، لعل هذا الصحيح، وتهيئ وتطيب له وتهيئ لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطن الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة ولا يدار بالإحسان. من هو العدو؟ الشيطان. ما يمكن المصانعة والإحسان، ويا حبيبي يا عزيزي، ما ينفع مع هذا، ما يقبل مصانعة، ولا يقبل مصانعة ولا يدار بالإحسان، بخلاف العدو من نوع الإنسان، كما دلت على ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المثاني. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري يوم بدر، فمن قتله العدو الظاهر البشري كان شهيدا، ومن قتله العدو الباطن كان طريدا، ومن غلبه العدو الظاهر أي البشري كان مأجورا، ومن قهره العدو الباطني أي الشيطان كان مفتونا أو موزورا. نعوذ بالله. شوف التفصيل الجميل. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه، استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. والحمد لله، إن الله عز وجل جعل كيد الشيطان ضعيفا، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الحمد لله. ولو كان كيد، لو كان كيد الشيطان قويا ككيد الآدمي، الله المستعان، كيف السلامة منه؟ فالحمد لله على إحسانه وفضله. نقف عند هذا الحد، والحمد لله.